ثم أسند البخاري رحمه الله بعد ذلك حديثين. وهتشوفوا بقى ايه ملحظ البخاري. ملحظ البخاري قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين الى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت ان ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. شيخ البخاري هو اسماعيل ابن عبد الله ابن ابي اويس، وهذا ابن اخت الامام مالك، يعني مالك ده خاله. والبخاري بيروي حديث مالك من طريق جماعة منهم اسماعيل ابن ابي اويس، ومنهم ايضا عبد الله ابن يوسف التنيسي، وان كان رواية التنيسي عن الليث بن سعد في صحيح البخاري اكثر بكثير من رواية التنيسي عن مالك رحمه الله، لكن البخاري رحمه الله يروي حديث مالك عن جماعة منهم اسماعيل بن ابي اويس. وعلماء الجرح والتعديل تكلموا في اسماعيل بن ابي اويس حتى وصل الامر ببعض النقاد انهم كذبوه، ولكن جزم العلماء ان البخاري ومسلما كتب عنه في حال الاستقامة وما تغير الا بعد ان فارقه البخاري ومسلم. اذا القدر الذي اختاره الشيخان في صحيحيهما عن اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس والقدر المستقيم من حديث، فما يجيش بقى واحد يقرا في اي كتاب من كتب التراجم زي تهذيب التهذيب يقرا بقى الكلام وان العلماء تكلموا في ابن ابي اويس ويجي علشان يحكم على سند البخاري يقول وفيه ابن ابي اويس وقد تكلم فيه العلماء. لا، لابد ان نعلم ان البخاري ومسلما إذا روي عن شيخ متكلم فيه فإنما ينتقيان من حديثه ما لم ينكروه عليه، ما لم ينكروه عليه. زي مثلا الثوري لما كان بيروي عن محمد بن السائب الكلبي فيقول ويحذر منه، يقول لا يروي أحدكم عن الكلبي، فيقولون تحذر منه وتروي عنه، فكان يقول أنا أعرف صدقه من كذبه. خلاص، إذا كان إنسان مميز يستطيع أن يعلم الصدق من الكذب فلا بأس عليه أن ينتقي من هذا الحديث. وعلى هذا الأحاديث التي فيها رواة تكلم فيه بعض أهل العلم. إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس من أواسط شيوخ البخاري، من أواسط شيوخ البخاري، والبخاري شيوخه على طبقات. الطبقة الأولى التي لم يشارك فيها مسلم، انما يروي مسلم عنها بواسطة. عارف البخاري كان اكبر من مسلم 10 سنين. البخاري اتولد 394 ومات 261 عن 62 سنة. مسلم ولد فيما قيل سنة 204 وتوفي سنة 256، يعني عن 57 سنة. خلاص، العشر سنين دي تفرق جدا في مسألة لقاء الشيوخ. يعني لما كان البخاري سنه 14 سنة كان مسلم سنه ايه 4 سنين. 14 سنة ده ممكن يلقى بقى الفطاح للكبار. يعني الطبقة الاولى بنشوف البخاري شارك فيها الامام احمد، واخد بالك؟ والطبقة الاولى دي بنشوف البخاري مسلم لم يدرك واحدا منهم، انما مسلم يروي عنهم بواسطة، واخد بالك؟ يعني عندك مثلا من شيوخ البخاري عفان بن مسلم الصفار. عفان بن مسلم الصفار ده من شيوخ الامام احمد بن حنبل رحمه الله. يبقى شوف البخاري على حتى ادرك مثل عفان، يبقى هو واحمد ايه يعتبروا فيه في طبقه واحده. مسلم ما ادرك عفان، انما يروى عن عفان بواسطه مثلا زهير بن حرب،

لا احنا لا بنقول المرحوم ولا بنقول الشهيد ولا بنقول شيء من هذا. وانا في الجمعة الماضية الحقيقة لما خطبت ذكرت ابن النابلسي وجرى على لساني انني قلت الامام الشهيد وخذلك. طبعا لا، هذه الكلمة انا اقول انها سبق لسان مني، سبق لسان مني. البخاري لما عقد في صحيحه قال باب لا يقال فلان شهيد، لان هذه تزكية، هذه تزكية. لكن كأن لساني يعني سبق، لان الذهبي رحمه الله في كتاب السير لما ذكر ابن النابلسي فوصفه بهذا، فكأن لساني سبق لعبارة الذهبي. والصواب ان احنا لا نقول فلان شهيد. واقول برضو ابن النابلسي رحمة الله عليه، هذا ابن النابلسي كان الدارقطني اذا ذكره بكى، وكان ابن النابلسي اماما مجاهدا، افتى الجماعة بتاع القرامطة قبضوا عليه وقالوا له بلغنا انك قلت لو كان للرجل 10 اسهم فانه يرمي 9 فينا و1 في الروم. فقال كذبوا علي، بل قلت اذا كان مع الرجل 10 اسهم فيرمي 9 فيكم و10 فيكم ايضا. وخذلك فامروا يهوديا فسلخه وهو حي، فظل صابرا صابرا حتى وصل السلخ الى وجهه، فقال كان ذلك في الكتاب مسطورا. وهذا خبر صحيح والثابت من ثبته الله تبارك وتعالى. فهو الذهبي لما قال امام الشهيد فسبق على لسان. فاحنا لا بنقول بقى للشهيد ولا بنقول للمرحوم، لكن نرجو لمن مات من اموات المسلمين ان يغفر الله عز وجل له. حديث انت ومالك لابيك هل هو حديث صحيح ام لا؟ نعم هذا حديث صحيح. اي نعم. السؤال اللي هو ده السؤال الثاني، اي يعني هو كيف يفهم بقى ايه انا من حديث انت ومالك لابيه؟ يعني واحد مثلا كل ما يشتغل ابوه واخد ايه الفلوس ورايح بقى يسهر بيها ورايح يفنكح بيها والكلام ده، وسايب الولد فقير مش عارف يتجوز ولا عارف يجيب شقه ولا الكلام ده، هل الكلام الحديث ده مطلق بحيث ان كل فلوس تيجي لابويا؟ لا لا، انما انت ومالك لابيك اي في حال حاجه ابيك. اذا كان ابوك محتاجا فهو اولى بمالك منك، خلاص كده هو اولى بمالك منك. انما اذا كان الوالد محتاجا في امس الحاجه لهذا المال فلا مانع ان هو يقسم هذا المال بينه وبين ابيه بحيث انه ينتفع بشيء من ماله. حديث سبعة، ما درجة حديث سبعة لا ينظر الله عز وجل اليهم ولا يكلمهم ولا يجمعهم العمل وعد منهم الناكح يده؟ هذا الحديث باطل، هذا حديث باطل. ومش معنى ان الحديث باطل ان العادة السرية جائزة، لا، العادة السرية او الاستمناء هذا حرام لا يجوز للمسلم ان يرتكبه. والامام الشافعي الذي افتى بالحرمة احتج بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك اي وراء الزوجة وراء ملك اليمين فاولئك هم العادون. هنا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.